للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. واليوم هو يوم الجمعة الموافق 14 من شهر المحرم لسنة 1433 من هجرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وكنا قد وصلنا في جماع أبواب المواضع التي تجوز الصلاة عليها والمواضع المنهية عن الصلاة فيها إلى ذكر النهي عن اتخاذ القبور مساجد. قرأ مع الشيخ أكرم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: ذكر النهي عن اتخاذ القبور مساجد. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عائشة وابن عباس أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة جعل يلقي عن وجهه طرف خميصة له، فإذا اغتم كشفها عن وجهه وهو يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال: تقول عائشة: يحذر ما مثل الذي صنعوا. قال: حدثنا الربيع وسليمان قال: حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي قال: أخبرني الزهري عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أولا، درجة الحديثين: الحديثان متفق عليهما، حديث عائشة وابن عباس متفق عليه، وحديث أبي هريرة متفق عليه أيضا. ثانيا، الحديث الأول يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر مثل الذي صنع. العلماء يقولون بأنه من العلامات على معرفة هذه المعصية من الكبائر هو التهديد عليها بالنار أو باللعن، فهنا هدد باللعن فقال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذن بناء المساجد على القبور من الإيه؟ من الكبائر، وإدخال القبر في المسجد من الكبائر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد عليه باللعن. ثم لقائل أن يقول هذا خاص باليهود والنصارى، أجابت عائشة رضي الله عنها عن هذا الاعتراض وقالت: يحذر مثل الذي صنعوا، أي أن هذا الحكم ليس خاصا باليهود والنصارى، إنما هو عام لجميع المسلمين، لجميع الناس، لا سيما أن العلة واحدة: اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا في تعظيم للموتى، والمسلمون الذين يتخذون القبور مساجد لنفس العلة ويتعظموا الموتى، وإلا لماذا لم يدفنوا في مقابر المسلمين؟ لماذا أتوا به فدفنوا في المسجد؟ نفس العلة، وهي علة تعظيم الموت. أما الحديث الثاني، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قاتل الله، هذا أسلوب دعاء، أسلوب دعاء، كما تقول: قاتل الله فلانا، لماذا فعل كذا؟ فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على كل من يفعل هذا الفعل. ولذلك يقول العلماء: لا يجوز أو لا تجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر. نعم. قال رحمه الله: ذكر النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام. قال: حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن يحيى الأنصاري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قال أبو بكر روى هذا الحديث حماد بن سلمة والدارهوردي وعباد بن كثير كرواية عبد الواحد متصل عن أبي سعيد عن النبي عليه السلام. وإذا روى الحديث ثقة أو ثقات مرفوعا متصلا وأرسله بعضهم يثبت الحديث برواية من روى موصولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوهن الحديث تخلف من تخلف عن اتصاله. وهذا السبيل في الزيادات. ومما يزيد ذلك تأكيدا ووضوحا الثابت عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم. قال حدثنا يحيى قال حدثنا مسدد قال يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. قال أبو بكر رحمه الله ففي قوله ولا تتخذوها قبورا دليل على أن المقبرة ليست بموضع صلاة، لأن في قوله اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم حثا على الصلوات في البيوت، وقوله ولا تجعلوها قبورا يدل على أن الصلاة غير جائزة في المقبرة. وقد اختلف أهل العلم في الصلاة في المقبرة فكرهت طائفة ذلك، وممن روي عنه أنه كرهه علي وابن عباس وابن عمرو بن العاص وعطاء والنخعي. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي وأحسب معمر رفعه قال من شرار الناس من يتخذ القبور مساجد. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تصلين إلى حش ولا في حمام ولا في مقبرة. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي ظبيان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تكره الصلاة إلى حش وفي حمام وفي مقبرة. وكان الشافعي يقول لا يصلي أحد على أرض نجسة، وذكر المقبرة فقال لأن المقبرة مختلطة التراب بلحوم الموتى وصديدهم وما يخرج منهم. قال ولو صلى رجل إلى جنب قبر لم ينبش أو فوقه كرهت له ولم آمره أن يعيد. وكان أحمد وإسحاق يكرهان الصلاة في المقبرة والحش وكل أرض قذرة. وقال أبو ثور لا يصلي في حمام ولا مقبرة. وكان الشافعي يقول إذا صلى في موضع نظيف من الحمام فلا إعادة عليه. قال ورخصت طائفة في الصلاة في المقبرة. قال نافع مولى بن عمر صلينا على عائشة وأم سلمة وسط البقيع، والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة، وحضر ذلك ابن عمر. وروينا أن واثلة بن الأسقع كان يصلي في المقبرة غير أنه لا يستتر بقبر. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لنافع أكان ابن عمر يكره أن يصلي وسط القبور؟ قال لقد صلينا على عائشة وأم سلمة وسط البقيع، والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة، وحضر ذلك ابن عمر. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا خالد بن يزيد ابن أبي مالك الدمشقي عن أبيه قال كان واثلة يصلي بنا صلاة الفريضة في المقدرة غير أنه لا يستتر بقبر. وصلى الحسن والبصري في المقابر، واختلف في هذه المسألة عن مالك، فحكى ابن القاسم عنه أنه قال لا بأس بالصلاة في المقابر. وحكي عن أبي مصعب عن مالك أنه قال لا أحب الصلاة في المقابر. قال أبو بكر الذي عليه الأكثر من أهل العلم كراهية الصلاة في المقبرة لحديث أبي سعيد، وكذلك نقول. وقال قائل كل من صلى في موضع طاهر فصلاته مجزئة، وكل من صلى على موضع نجس فعليه الإعادة لاتفاق الأمة على فساد صلاته. وذكر وذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة والحمام وحديثه الذي فيه أينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد، وقوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال: فهذه الأخبار متعارضة، فالصلاة في كل موضع لا يدرى طاهر هو أو نجس، جائز لما لم يتيقن بالنجاسة. قال أبو بكر: وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة إلى القبور. قال: حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا الوليد بن مسلم الدمشقي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: سمعت بسرى ابن عبيد الله يقول: حدثني واثلة بن الأسقع قال: سمعت أبا مرثد الغنوي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وكره الصلاة إلى القبور عمر وأنس. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال: رآني عمر وأنا أصلي عند قبر فجعل يقول القبر، فحسبت أنه يقول القمر، فجعلت أرفع رأسي إلى السماء فأنظر، قال: إنما أقول القبر لا تصلي إليه. قال ثابت: فكان أنس يأخذ بيدي إذا أراد أن يصلي فيتنحى عن القبور. تلخيص المسألة: أولا معاني الكلمات. الحش، ما هو الحش؟ نعم، الخلاء، أحسن، تبارك الله فيك. الحش هو مكان قضاء الحاجة، وعند أبي داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الحشوش محتضرة، محتضرة أي تحضرها الشياطين، والحشوش هي أماكن قضاء الحاجات وهي ما يسمى بالخلاء. الحمام، ما هو الحمام؟ الحمام البخار، حمام البخار، ماشي، حمام البخار من بين الحمامات، لكن ما هو الحمام؟ المكان يجتمع فيه الناس ليستحموا فيه. نعم، الحمام هو مكان الاغتسال، المكان الذي خصص للاغتسال، سواء كان حماما عاما أو كان حماما خاصا في المنزل، المكان الذي خصص للاغتسال. يعني لابد أن تفرق بين الخلاء والحمام. فاختلاف العلماء في مسألة الصلاة في الحمام لا خلاف بينهم في عدم جواز الصلاة في الخلاء. تمام. طيب، حكم الصلاة في المقبرة والحمام. أما بالنسبة للمقبرة فقد ذكر المصنف فيها حديثين. الحديث الأول فيه اضطراب، الصلاة كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. هذا الحديث، وإن كان أبو بكر المنذر رأى صحته وأنه من زيادة الثقة، إلا أن الترمذي كما عندكم في الهامش، الترمذي قال أنه مضطرب، وكذلك رجح إرساله الدارقطني والبيهقي والنووي كما عندكم في الهامش. وزيادة الثقة من المسائل التي تنازع فيها الفقهاء والمحدثون، فالفقهاء يقبلون زيادة الثقة مطلقا، سواء خالف من هو أوثق منه أو خالف من هو مثله. وهذا مذهب الشافعي وسعيد بن المسيب وغيرهم، ومذهب الإمام مالك، بل إن ابن عبد البر رحمه الله يرى أن الحديث المرسل أقوى من الحديث المتصل. فسألوه ابن عبد البر في الاستذكار ذكر ذلك وعلله، قال: ورأى بعض فقهائنا أن الحديث المرسل أقوى، أقوى من الحديث المتصل، ثم علل ذلك فقال: وذلك لأن الراوي الثقة، كما يتكلم عن مراسيل الإمام مالك رحمه الله، قال: لأن الراوي الثقة أو الإمام لا يرسل الحديث إلا إذا حدث به من أكثر من طريق وهو على يقين من صحته، أما إذا أسند لك الحديث فقد ترك العهدة عليك. هذا رأي ابن عبد البر، وإن كان يخالف فيه كثير من أهل العلم، هو أن المتصل أقوى من المرسل، لكن هذا رأي الفقهاء. رأي الفقهاء قبول زيادات الثقة، قبول الحديث المرسل إذا أرسله ثقة، إذا أرسله تابعيون ثقة، وكان هذا التابعي لا يروي إلا عن الثقات. أما المحدثون فلا يقبلون الزيادة، زيادة الثقة مطلقا، ولا يردونها مطلقا. يقبلون زيادة الثقة إذا لم يخالفه من هو أوثق منه، أما إذا خالف من هو أوثق منه أو مجموعة ثقات فحينئذ لا يقبلونها، يعتبرونها حديثا شاذا. فالإمام ابن المنذر هنا جرى على قاعدة الفقهاء لا على قاعدة المحدثين. عندنا الآن حكم الصلاة في المقبرة. الحديث فيه اضطراب على قول المحدثين، فيه اضطراب، لكن اختلف أهل العلم في ذلك. ابن المنذر أراد أن يؤيد قوله ويصحح الحديث بحديث أخرى تشهد له، مثل حديث اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، وهذا الحديث متفق عليه، ولا تتخذوها قبورا، فدل على أن القبور يصلى فيها ولا لا يصلى فيها؟ لا يصلى فيها، وهذا من فقهه رحمه الله. وهذا الفرق بين العالم الذي يتعامل مع الكمبيوتر أو يجمع أطراف الحديث عبر الفهارس، والعالم الذي يحفظ الأحاديث في ذهنه. فهذا الحديث اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، هذا المعنى حاضر في ذهن الإمام ابن المنذر لما أراد أن يستشهد لهذا الحديث، جاء بهذا المعنى له. على كل حال اختلف العلماء في الصلاة في المقبرة على قولين، كره ذلك طائفة وذكر منهم علي بن أبي طالب وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص من الصحابة وبعض التابعين، وساق الإسناد إليه، الإسناد إليه. ورخص طائفة في ذلك وذكروا أن عائشة رضي الله عنها صلي عليها في القبور. الراجح كراهة الصلاة في القبور، القول الأول قول الصحابة، باستثناء صلاة الجنازة، أن صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود. إذن الراجح كراهة الصلاة في القبور إلا صلاة الجنازة، وهذا اختيار ابن المنذر هنا، قال: الذي عليه الأكثر من أهل العلم كراهية الصلاة في المقبرة، لحديث أبي سعيد وكذلك نقول، يعني هذا اختياره رحمه الله. لو أن إنسانا أراد أن ينتقي اختيارات ابن المنذر فأنه أحيانا يذكر المسألة في عدة أقوال ولا يختار ولا يرجح، وأحيانا يقطع ويرجح، ففي هذه المسألة رجح ولا لم يرجح؟ رجح، قال: وكذلك نقول. فهذا اختياره رحمه الله تعالى. هذا بالنسبة للصلاة في المقبرة. يؤكد ذلك الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. هذا حديث صحيح لا مرية فيه وهو واضح، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. أما الحمام فقد اختلف العلماء فيه. نحن تكلمنا عن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، المسجد الذي فيه قبر ورد نهي عنه بعينه وبذاته وفي تعظيم لصاحب القبر، لكن حديثنا عن الصلاة وسط المقابر أو القبور الغير معظمة. جميل. طيب، حكم الصلاة في الحمام اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول كراهية الصلاة في الحمام، واستدل بحديث الأرض كلها مسجد إلى المقبرة والحمام، حديث لا يثبت في اضطراب. القول الثاني إذا كان المكان الذي في الحمام نظيفا تجوز الصلاة فيه، وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله. الترجيح ما هو الراجح؟ القول الأول ولا الثاني؟ الثاني. أحسنتم، القول الثاني. القول الثاني أنه تجوز الصلاة في الحمام إذا كان الموضوع نظيفا، أن حديث النهي عن الصلاة في الحمام حديث ضعيف لا يثبت. نعم. قال رحمه الله: ذكر النهي عن الصلاة في معاطن الإبل وإباحة الصلاة في مرابض الغنم. قال: ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في معاطن الإبل وأذن في الصلاة في مراحل الغنم. قال: حدثنا علي قال حدثنا حجاج قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. قال: نصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال أبو بكر: وقد ذكرنا حديث البراء بن عازب في هذا المعنى في مكان آخر من هذا الكتاب. قال أبو بكر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الصلاة في مرابض الغنم جائزة غير الشافعي، فإنه اشترط فيه شرطا لا أحفظه عن غيره وأنا ذاكر ذلك عنه. قال: وممن روينا عنه أنه رأى أن يصلى في مرابض الغنم ولا يصلى في أعطان الإبل جابر بن سمرة وعبد الله بن عمر والحسن ومالك وإسحاق وأبو ثور. وروينا عن أبي ذر أنه دخل درب غنم فصلى فيه، وعن ابن الزبير أنه صلى في مراحل الغنم، وصلى ابن عمر في دمن الغنم، ورخص ابن سيرين والنخعي وعطاء في ذلك. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال: كنا نصلي في مرابض الغنم ولا نصلي في أعطان الإبل. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن ماعز بن نضلة قال: أتانا أبو ذر فدخل درب غنم لنا فصلى فيه. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة قال: حدثني رجل أنه سأل عبد الله بن عمرو عن الصلاة في أعطان الإبل قال: فنهاه وقال: صل في مراحل الغنم. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن صخر بن جويرية عن عاصم بن المنذر قال: خرج ابن الزبير إلى المزدلفة في غير أشهر الحج فصلى بنا في مراحل الغنم وهو يجد أمكنة سواها لو شاء أن يصلي فيها، وما رأيته فعل ذلك إلا ليرينا. قال: حدثنا إسحاق قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن أن ابن عمر رضي الله عنهما صلى في مكان فيه دمن. قال: وكان الشافعي يقول: لست أكره الصلاة في مراحي الغنم إذا كان سليما من أبوالها وأبعادها لإباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. قال: وإن كان في أعطان الإبل ومراحي الغنم والبقر شيء من أبوالها وأبعادها فصلى فعليه إعادة الصلاة. قال: واختلفوا في الصلاة. حكم الصلاة في مرابض الغنم. أجمع العلماء على أن الصلاة في مرابض الغنم جائزة، غير الشافعي رحمه الله، فإنه اشترط أن يكون المكان سليما من أبوالها وأبعارها، أن يكون المكان سليما من أبوالها وأبعارها. والراجح وقول الجمهور بأن الصلاة جائزة في مرابض الغنم حتى ولو مس المصلية شيء من أبوالها وأبعارها، أن بول وروث ما يؤكل لحم إيه؟ طاهر، على الراجح، خلافا للشافعي رحمه الله. الشافعي يرى أن بول وروث ما يؤكل لحم نجس، والجمهور يستدلون على طهارة بول وروث ما يؤكل لحم بماذا؟ حديث أحسنت، حديث العرانيين الذين أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانه، وكانوا قد استوخموا المدينة، فلما شربوا منها عدة أيام صحوا، وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من ذلك للتداوي، فلو كان نجسا ما أمرهم أن يشربوا من أبواله، لأمرهم أن يشربوا من ألبانها فقط. هذا قول الجمهور. قول الشافعي يقول: الحديث صحيح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم ذلك لضرورة العلاج، والضرورات تبيح المحظورات. يعني الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن الضرورة تبيح المحظورة، وأن إباحة النبي صلى الله عليه وسلم لهم في شرب أبوال الإبل لا يدل على طهارتها، وإنما يباقية على النجاسة، وهذا فقط للضرورة. طيب، ما هو دليل الشافعي رحمه الله على نجاسة البول؟ حديث كلكم تحفظونه. أحسنت، بارك الله. حديث ابن عباس، مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين، حديث في الصحيحين، مر على قبرين وقال إنهما يعذبان، وما يعذبان فيه؟ في كبير، بل إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله. فدل هذا الحديث على أن البول نجس، عن عدم الاستنزاه من البول، يعني تبول ويقوم بسرعة فينجت على نفسه قطرتين أو ثلاثة فيلوث ثيابه ويصلي هكذا فلا تقبل صلاته، ولا يجوز الإنسان أن يلوث نفسه. هذا الأصل عند الشافعي في نجاسة كل البول، لا يستنزه من البول. والبول عام، يشمل بول الإنسان وبول الإبل وبول البقر وبول الجميع. الشافعي يقول: لم يأتي دليل يخصص بولا دون بول، فبول ما يؤكل لحمه بول، وبول ما لا يؤكل لحمه بول. فيرى الشافعي بأن البول كله نجس سواء كان يؤكل لحم أو لا يؤكل لحم. الجمهور خصص هذا العام بحديث العرانيين، قال بأن حديث العرانيين يدل على أن بول ما يؤكل لحم مستثنى من البول عامة، لا سيما وأن حديث ابن عباس، حديث صاحب القبرين، وارد في بول من؟ في بول الآدمي، لا يستنزه من البول، أي من بول نفسه. فدل هذا الحديث على نجاسة بول الآدمي، فلا يمكن أن يعمم على جميع الأبوال. هذه المناقشة أذكرها لكم لكي تعرفوا أن قول الجمهور أقوى من قول الشافعي رحمه الله، لكن الشافعي له وجهة نظر، الشافعي رحمه الله له وجهة نظر في ذلك، وإن كانت ضعيفة ودليله ضعيفا، لكن لكي تعرف أن أئمتنا رحمه الله ما يذهب إمام منهم إلى حكم من الأحكام الفقهية إلا بدليل واجتهاد. وأنتم تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. نعم. إذن الراجح جواز الصلاة في مرابض الغنم حتى ولو أصابها من بولها ودمنها. ما هو الدمن؟ دمن الغنم تعرفونه؟ زبل الغنم، زبل الغنم هذا الدمن. نعم. ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى ينتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الصلاة في معاطن الإبل. نعم. قال رحمه الله: واختلفوا في الصلاة في معاطن الإبل، فروينا عن جابر بن سمرة أنه قال: كنا لا نصلي في أعطان الإبل، وعن عبد الله بن عمرو أنه نهى عن ذلك، فقد ذكرنا إسنادهما وكره ذلك الحسن. وقال مكحول: كان العلماء لا يرون بأسا أن يصلي في مرابض الغنم، ويكرهون أن يصلى في أعطان الإبل، وهذا قول مالك وإسحاق وأبي ثور وأحمد. قال: ورخص أحمد أن يصلى في موضع فيه أبوال الإبل إذا لم يكن معاطن الإبل التي نهي عن الصلاة فيها التي تأوي إليها بالليل، وكان يقول عليه الإعادة إذا صلى في معاطن الإبل. قال: وحكي عن وكيع أنه سئل عن رجل صلى في أعطان الإبل قال: يجزئه. قال ابن أبي شيبة: أبو بكر ما صنع شيئا. وقد روينا عن جندب أنه كان يصلي في أعطان الإبل ومرابض الغنم ولا يثبت، ومن حديث جابر الجعفي. قال: وكان الشافعي يقول: ولا يصلى في معاطن الإبل، فإن صلى رجل فيها فلم يكن في موضع قيامه ولا سجوده ولا موضع ركبتيه شيء من أبعارها وأبوالها، فصلاته تامة، وأكره ذلك له لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان نهيه على الاختيار. الصلاة في معاطن الإبل اختلف العلماء على قولين: القول الأول تكره الصلاة في معاطن الإبل حتى ولو لم يتلوث من أبوالها وأرواثها، القول الثاني يجوز ذلك إذا لم يتلوث بشيء من أبوالها وأرواثها، وهذا قول الشافعي رحمه الله. الترجيح الراجح هو القول الإيه؟ الأول ولا الثاني؟ أحسنتم، القول الأول. القول الأول تكره الصلاة في أعطان الإبل، والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل. الشافعي رحمه الله استنبط علة، وهي التلوث بالبول والروث، فقال: إن تحاشاها فصلاته صحيحة، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدم. الجمهور لم يروا العلة ذلك، إنما رأوا أن العلة تعبدية، العلة تعبدية. نعم. هناك حديث حاول الشيخ الألباني رحمه الله أن يحسنه، قال: إن الإبل خلقت من الشياطين، جمع طرقه ويعني حسنه الشيخ الألباني بالطرق، وإن كانت الطرق كلها ضعيفة وضعافه وغيره، لكن هذه العلة ليست صريحة، ليست صريحة، لأن هناك حديث أيضا حسنه الألباني استزل هذه الإبل بالركوب فإنه على ذروة كل بعير شيطان. قال بعض العلماء ذروة البعير، تعرفون ذروة البعير؟ يعني صنم البعير. قال بعض العلماء تفسير هذا الحديث أن الإنسان إذا كان في مكان عال كان أقرب إلى الكبر، والكبر من أعمال الشيطان، يعني شيء معنوي، وإلا لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوبها. وأنتم تعرفون الحديث الذي في الصحيحين، ألا إن السكينة في أهل الغنم والكبر والخيلاء في أهل الإيه؟ الإبل. قال العلماء إنها الغنم بيمشوا خلفها وكذا، فهي أدعى إلى السكينة والطمأنينة والتواضع، أما أهل الإبل يركب في يركب على ظهر البعير العالي المرتفع فيرى نفسه عالي على الناس، ولذلك ينبغي الإنسان أن يتواضع في موطن العلو. لما الإنسان يصعد جبل ماذا يصنع؟ يكبر، الله أكبر الله أكبر، خشية أن تتعالى نفسه فيتكبر هو، الله أكبر منك، وإذا نزل يسبح. ولذلك ينتبه للإنسان أن ينبغي الإنسان أن ينتبه لنفسه إذا كان مثلا هو في الدور 40 أو الدور 20 أو الدور 10 أو الدور 3 وتحته بيوت أقل منه، إذا صعد فوق سطح بيتي كده وفي الدور 5 وكل البيوت دورين 2 فقط، قد يعتريه الكبر، فحينها يكبر أو يستغفر أو يحاول أن يتواضع. وكذلك إذا كان يركب سيارة فخمة بمليون أو نصف مليون أو نحو ذلك ويمشي بين الناس، والسيارات اللي حواليه سيارات الفقراء، سيارات الكورولا أم 70-80 ألف، السيارات اللي أي كلام 100-120 ألف، الحاجات دي نهيك عن التكاتك. فحينئذ ينبغي الإنسان دائما إذا أنعم الله عليه بنعمة أن يتواضع ولا يتكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة فاتحا لها زي فتحة اللابيب دلوقت أو فتح واشنطن، ربنا يرزقنا يا رب، أعتى دولة أو أعتى قوة كانت في الجزيرة العربية هي قريش، التي ذهبت لتقاتل النبي صلى الله عليه وسلم في عقر داره في المدينة في غزوة الأحزاب. جاء الأوان والنبي صلى الله عليه وسلم دخل بأجناد لا قبل لهم بها في مكة، ودخل مكة فاتحا منتصرا عليه الصلاة والسلام، والقرشيين سادات قريش بين يديه أذلاء يهربون إلى بيوتهم، ويقول من دخل بيته فهو آمن، من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم حين دخوله مكة منتصرا، كيف كان حاله؟ أحسنت، كان متواضعا جدا، وأحنى ظهره ورأسه تواضعا لله حتى كادت لحيته أن تمس الرحلة من تواضعه عليه الصلاة والسلام. فينبغي الإنسان أن يتواضع في موطن الانتصار. ولذلك نتمنى من الإسلاميين كل ما يفوز في الانتخابات يزداد إيه؟ تواضع. كل ما يفوز في الانتخابات يزداد تواضع، لأن العلمانيين الآن كانوا منتظرين نتيجة الانتخابات، إذا الانتخابات أتت بالعلمانيين قالوا إنها انتخابات نزيهة، وإذا أتت بغيرهم قالوا إنها انتخابات لا تعبر عن الشعب. لكن هذه عادة يعني هي طريقة العلمانيين في هذا الزمان. لكن أنا أسألكم سؤال مش أنتم عارفين ولا تسمعوا كلمة العلمانيين؟ العلمانيين كثير. العلمانيين يعني إيه؟ العلماني نسبة إلى أيوة يعني نسبة إلى إيه؟ أحسنت ها؟ العولمة. أيوة العولمة نسبة إلى إيه؟ هي ليست نسبة إلى العلم، يعني لا يصح أن نقول العلمانية، هي العالمية أو عالمانية. العالماني نسبة إلى العالم، يعني الذي يعمل للدنيا فقط دون الدين، الذي يعمل لهذا العالم للدنيا دون الدين. طيب دعك من هذا، ليس هذا هو السؤال. السؤال من هو رائد العلمانية في العصر الحديث؟ لا نعم كما لا تترك لا رائد رائد العلمانية في العصر الحديث من أرسطو؟ وأرسطو أرسطو لوك جاك؟ لا لا لا ده دول اشتراكيين. نعم مش معقول، انت لازم تعرفوه. ها فولتير؟ لا لا ها جبار ماذا يقول؟ ها جوك لوب؟ لا ها حمزاوي؟ حمزاوي والأسواني والشلة دي كلها لم يؤثروا أو لم يصلوا إلى درجة الريادة في العلمانية. محمد علي من؟ علي عبد الرحمن؟ لا أنا سمحت اسم كده. لا أحسنت، من اللي قال؟ صح، رائد العلمانية في العصر الحديث هو محمد حسن مبارك، ودي غريبة جدا. المفروض أهل العصر يعرفوه، بس هيعرفوه بعد ما يموت، بعد ما يدرسوا قصته. لا هو رائد العلمانية في العصر الحديث، هتدرس قصته. ما هي العلمانية؟ فصل الدين عن الدولة. من الذي فصل الدين عن الدولة؟ محمد حسن مبارك. بل كل دول مفكرين يكتب كتاب ولا بتاع، إنما هذا طبق العلمانية عمليا، سخر لتطبيق العلمانية جيشا من الإعلاميين صحافة وإعلاما 30 سنة تطبيق العلمانية، سخر جنودا 1,200,000 أمن دولة لتطبيق العلمانية. كل من نادى بصبغة الحياة السياسة والاجتماع والاقتصاد وغيرها بالدين وضعه في السجون وحاربه. فلم يوجد على حد علم رجل طبق العلمانية قولا وعملا وسخر لها جيشا وإعلاما إلا محمد حسن مبارك. إذن من رائد العلمانية في العصر الحديث؟ محمد حسن مبارك. نعم ورثها، لكن رائدها يعني هو أكثر الناس تأثيرا. يعني هم يضعون محمد أنور السادات في العلمانية، لأنه أول من نادى بفصل الدين لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. لكن أنور السادات كان أخف منه، لأن أنور السادات أطلق العنان شيئا ما للجماعات الإسلامية آنذاك لكي يناقش الاشتراكية والشيوعية التي كانت منتشرة أيام جمال عبد الناصر. مصر امتلأت اشتراكية، جمال عبد الناصر كان يتعامل مع السوفييت الحزب الاشتراكي والاشتراكية واللا دينية والحياة دي انتشرت. فلما جاء أنور السادات أراد أن يقضي على الاشتراكية، لم يستطع أن يقضي عليها بالسياسة. جابوا حتى في الفيلم الوثائقي بتاعه أنه استدعى عمر التلمساني رحمه الله اللي كان قائد الإخوان المسلمين وقال له اشتغلوا. فبقول له اديني ضمانات. قال له انت عاوز ضمانات ايه يا تلمساني بعد ما قلت لك اشتغل كده؟ تعرفين كان السادات دايما يقول واشتغلت الجماعات الإسلامية في الجامعات أكلت شباب الحزب الاشتراكي. ليه؟ لأن العقيدة والاقتناع والفكر لا يزول إلا بالفكر. وبعد ما قضى عليهم بدأ ينقض عليهم لكن ما لحقش فأتته منيته. لكن مبارك حاول أن يطبق العلمانية عمليا بالإعلام، بالجيش، بأمن الدولة، بمحاربة الدين، بمحاربة العلماء، بمحاربة كل من يقف ضد العلمانية. إذن فإذا سئلت من رائد العلمانية في العصر الحديث تقول محمد حسني مبارك، الأصواني والحمزة وغيرهم دلكو، وكل من ينادي بالعلمانية الآن كلهم من أذنب هذا وتابعين له. نعم، الحيطان لا ودن ولا الودن لا حيطان؟ هذه المسألة مهمة جدا لكي يعرف الناس من العلمانية، والعلمانيون إذا أرادوا أن يطبقوا العلمانية إلى أي حكم سيرجعون؟ إلى حكم العلماني. يعني الذين يطالبون بتطبيق العلمانية الآن يريدون أن يعودوا بنا إلى محمد حسني مبارك، تمام؟ والذين يريدون تطبيق شرع الله، أول مرة في التاريخ يتاح للإسلاميين أن يعبروا عن أنفسهم. أول مرة يتكلموا في القنوات عن أنفسهم. كان دائما أيام مبارك كان دائما العدو هو الذي يتكلم عنه، يشوه صورتهم ولا يستطيع أحد أن يتكلم، ويلبسهم التهم ولا يستطيع أحد أن يتكلم، حتى كره الناس أو معظم الناس كرهوا الإسلاميين وكرهوا اللح. الشباب الأطفال الصغار كانوا إذا رأوا شابا مستحيا يهربون منه. أنا عاصرت هذا، نزلت مرة أنا وشاب ملتحي، كنا ملتحيين، نزلنا قرية جرى الأطفال الصغار شافونا طلعوا يجروا الحرام أهو. ليه؟ لأنهم لم يروا هذا الأمر في التلفاز، إما أن يكون لصة أو باع مخدرات أو يقتل. فأباح الله عز وجل، أتاح الله تبارك وتعالى للدعاة إلى الله عز وجل هذه القنوات الفضائية ليعبرهم عن أنفسهم. فلما عبروا عن أنفسهم بسهولة الإسلام وسماحة الإسلام وسلاسة الإسلام وأخلاق الإسلام، أحب الناس الإسلام. نعم، الكراهة. حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل يحمل على الكراهة. نعم، لأنه لا أعلم أحدا من أهل العلم قال ببطلان الصلاة، رقم واحد. رقم اثنين، العلماء يفرقون بين النهي للأدب والنهي للإثم والمعصية، فيحملون النهي للأدب على الكراهة. نعم. قال أبو بكر رحمه الله: والصلاة في مراحل بقري جائزة، إذ لا خبر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه نهى عن ذلك، وكل ذلك داخل في جملة قوله عليه السلام: أين أدركتك الصلاة فصل، فهو مسجد، غير خارج منه بخبر ولا إجماع. فممن رأى الصلاة في مراحل بقر عطاء ومالك. قال: وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في سبع مواطن: المقبرة والمجزرة والمزبلة والحمام ومحجة الطريق وظهر بيت الله ومعاطن الإبل. وهذا الحديث غير ثابت، لأن الذي رواه زيد بن جبيرة، وحديث آخر رواه عبد الله العمري في هذا المعنى بعينه، وكان يحيى القطان يضعفه، وقد ذكرتهما في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب. قال أبو بكر: فأما معاطن الإبل فقد ثبت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة فيها، وأما سائر المواضع المذكورة في هذا الحديث مثل المجزرة والمزبلة ومحجة الطريق فهي داخلة في جملة قوله: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال: فإن كان في شيء من ذلك نجاسة فسواء هي وغيرها من المواضع النجسة لا تجوز الصلاة عليها، وأما ظهر بيت الله فقد قيل لي إن فوق البيت من البناء مقدار ما يستر المصلي، فإياك فوقه من البناء قدر الذراع فالصلاة عليه جائزة، لأن قدر الذراع يستر المصلي. قال: وكان مالك يكره الصلاة في المجزرة والمزبلة وكل مكان ليس بطاهر. وقوله وكل مكان ليس بطاهر يدل على أنه إنما نهى عن الصلاة في المجزرة والمزبلة لعلة النجاسة، لما قرن إليهما وكل مكان ليس بطاهر. قال: واختلفوا في الرجل يصلي على موضع النجس، فقال مالك: يعيد ما دام في الوقت بمنزلة من صلى وفي ثوبه نجس. وقال الشافعي: يعيد في الوقت وبعد خروج الوقت. قال أبو بكر: وإذا شك في موضع هل أصابته نجاسة أم لا صلى عليه حتى يوقن بالنجاسة. قال: لأن الأشياء على الطهارة حتى يوقن بنجاسة حلت فيه فتحرم الصلاة عليه. هنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى: حكم الصلاة في مراحل البقر. الجواب أنها جائزة بدون كراهة، لأنه لم يثبت فيها نهي. المسألة الثانية: حكم الصلاة في سبع المواطن المذكورة في هذا الحديث، نهى عن الصلاة في سبع مواطن: المقبرة والمجزرة والمزبلة والحمام ومحجة الطريق وظهر بيت الله ومعاطن الإبل. الجواب: هذا الحديث ضعيف من طريقي: طريق الأول زيد بن جبيرة ضعيف، طريق الثاني عبد الله العمري ضعيف. فالصلاة في هذه المواطن صحيحة بلا كراهة، إلا ما استثناه حديث صحيح كالمقبرة والمزبلة ومعاطن الإبل. مزبلة مكان النجاسة، وبعد ما عدا ذلك كل مكان طاهر تصح الصلاة فيه، لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهور. وحتى المزبلة لو مكان المزبلة ليس فيه نجاسة، وإنما هي نفايات مثلا أوراق أو نحو ذلك، والصلاة فيها صحيحة. المسألة الثالثة: حكم الصلاة في موطن يشك هل هو نجس أم لا، هل تصح الصلاة فيه؟ هو شك أن هذا السجاد بال عليه صبية أو صبي، أو شك أن هذا الحصير عليه نجاسة، هل يجوز أن يصلي عليه؟ الجواب: نعم، يجوز أن يصلي عليه، لأن اليقين لا يزول بالشك، واليقين أن السجاد طاهر، واليقين أن الحصير طاهر، ما لم يرى النجاسة بعينه أو يوقنها أو يشم رائحتها ظاهرة واضحة. الإمام ابن المنذر رحمه الله يفصل في المسائل المهمة التي تفيد الناس، ففرض لنا مسألة. مسألة دي: لو أنك رأيت بول صبي أمامك أو بول صبية، أو رأيت غائطا أكرمك الله غائطا، فجئت بسجادة وفرجتها على هذا الغائط فتلوثت السجادة من أسفلها لكنها من أعلى طاهرة نظيفة، وصليت عليها، هل تصح الصلاة أم لا تصح؟ تصح يا جماعة، تصح على سجادة ملوثة من أسفل ومن أعلى طاهرة، لا تصح تصح. هو سيصلي من أعلى مش هيصلي تحت، نعم يعني تصح. وأنت؟ طب اللي يقول تصح يرفع يده، طيب نزلوا يديك وبركة، واللي يقول لا تصح يرفع يده، طيب جميل، نزلوا ديكم. اختلف الفقهاء. القسم اللي ما رفعش ايده ده عاوز يمسك العصايه بنص عشان يشوف ايهما اولى ما. او متوقف، ما احيانا المجتهد يتوقف في المساله. يبقى في عندنا ثلاثه اقوال، جماعه قالوا تصح، وجماعه قالوا لا تصح، وجماعه متوقفون. الصحيح نعم نعم القبر، قلنا بأن علة الصلاة إلى القبر تعبدية ولا علاقة لها بالصديد، وإلا فلو كان في القبور مكان القبور طاهرا فلا تجوز الصلاة فيه، أيضا تكره الصلاة فيه. طيب، الصحيح يا إخواني ما سنسمعه من كلام ابن المنذر الآن إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: ذكر الأرض النجسة يبسط عليها بساط. قال: وإذا كانت الأرض نجسة، ذكر الأرض النجسة يبسط عليها بساط. قال: وإذا كانت الأرض نجسة، الأرض نجسة، فبسط عليها بساطا، فبسط عليها بساط صلي أو صلى عليه. وهذا قول طاووس والأوزاعي ومالك والشافعي وإسحاق. وقال أحمد: إذا بسط عليه وكان لا يعلق بالثوب ولا يرى بولا ولا يرى بولا ولا عذرة بعينه فجائز. نفس كلام يعني الإمام أحمد، الإمام أحمد رحمه الله، نفس كلام مالك والشافعي. إذا بسط بساطا وأثناء الركوع والسجود لم يعلق بثوبه، يعني بثوب المصلي، شيء من هذه النجاسة، على رأي الإمام أحمد ومالك والشافعي أن الصلاة جائزة. ننظر. قال أبو بكر، قال أبو بكر رحمه الله: ولا أعلم أحدا يمنع أن يصلى على موضع نجاسة بني عليها بناء أو صير عليها تراب يمنع النجاسة أو يصيب المصلي. وحكم قليل الحائل الذي يحول بين المصلي وبين النجاسة وحكم كثيره سواء. إذن نخلص من ذلك أن الصلاة إيه؟ جائزة. لماذا؟ لأن المصلي صلى على أماكن، على مكان طاهر، ومكان الصلاة الذي يشترط فيه الطهارة هو ملامسة أعضاء الوضوء، أعضاء السجود السبعة للأرض، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين والجبهة مع الأنف. يعني هذه المواطن السبعة إذا لامست مكانا طاهرا صحت الصلاة. جميل. حتى إنني ذكرت لكم قبل ذلك هذا السؤال، فقلت: لو جاء على سجادة وعليها نجاسة فصلى على السجادة والنجاسة أمامه يراها، لكنه تحاشى النجاسة في ركوعه وسجوده فلم تلامس ثوبه ولا جسده ولا مواطن السجود، تصح الصلاة ولا لا تصح؟ قال العلماء: تصح. لماذا؟ لأنه صلى على مكان طاهر، يعني الأماكن السبعة طاهرة. ناخذ الأذان. تفضل. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. تجوز الصلاة على السجادة التي بسطت على نجاسة بشرط ألا يمس أعضاء المصلي ولا ثوبه نجاسة. المسألة الثانية: تصح الصلاة على البلاط الذي يمر من أسفل منه نجاسة كمرحاض ونحوه. المسألة الثالثة: تصح الصلاة فوق سطح الحشوش والخلاءات يعني الدور الأسفل حمامات والدور الأعلى مسجد، يصح ذلك كله. قبل أن أنسى أحب أن أنبه إخوانا على أن إن شاء الله غدا السبت درس قراءة المجلس الثاني من قراءة صحيح مسلم إن شاء الله تعالى من الساعة 9:30 صباحا إلى صلاة العصر. أيضا أحب أن أنبه على أنني يوم الخميس القادم لن أكون متواجدا في درس كشاف القناع، وسيكون درس الشيخ أيمن إن شاء الله كالعادة الساعة الواحدة يوم الخميس في كشاف القناع في باب النكاح، في كتاب النكاح. أما كتاب الجنايات والديات فأنا لن أستطيع أن أتيه يوم الخميس إن شاء الله، أن عندنا مجلس شورى العلماء سينعقد في قناة الناس يوم الخميس أظن الساعة 8 بعد العشاء إن شاء الله تعالى. ربنا نبي الأحد القادم ننبه أيضا إلى أن حلية طالب العلم، هذا الكتاب للدكتور بكر أبو زيد رحمه الله، من أراد أن يحصل فيه على إجازة فالاختبار التحريري يوم الأحد إن شاء الله القادم بعد صلاة العصر في مسجد الفتح مشيط عباس، وأسئلة الاختبار موجودة على الموقع، تدخل موقع وحيد بالي تأخذ 25 سؤال يأتيك منهم 10 أسئلة لمن يريد أن يحصل على إجازة في هذا الكتاب. ونأخذ الأسئلة تفضل. وبهذا ننتهي من هذا الدرس ونبدأ الأسئلة إن شاء الله. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سائل يقول: كيف حال شيخنا أبو إسحاق؟ أبشركم وأطمئنكم، الشيخ أبو إسحاق إن شاء الله صحته تحسنت جدا، وكانت معي مكالمة طويلة أمس وطمأني على صحتي بفضل الله سبحانه وتعالى، واليوم رأيته وجاب السيارة من عندي داخل على البيت، أظنه كان بيتغدى عند والدته ولا شيء، وداخل اليوم يعني على البيت في السيارة، فالحمد لله أطمئنكم صحته جيدة بفضل الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يديم عليه الصحة والعافية، وأن يجعل مرضه هذا كفارة له، وأن يعيده إلى منابره سالما غانما يا رب العالمين، وأن يبارك في جميع علماء المسلمين. أحسن الله إليكم. سؤال من الغرفة يقول: إذا لم يكن أمامي سوى ارتكاب الرذيلة وأنا غير متزوج، فهل يكون عمل العادة السرية أهون وأنا أصوم لكني غير موفق إلى الزوجة التي أحلم بها؟ الأصل عند العلماء أن العادة السرية محرمة، ولكن أحيانا كما ذكر السائل إذا كانت هناك مفاسد أو محرمات لا بد من ارتكاب أحدها، فحينئذ يرتكب المحرم الأخف، فلو كان لابد من وقوعه في الزنا يعني هو في مكان ومعاه امرأة ولابد أن يزني، لا، في هذه الحالة أكرمكم الله العادة السرية أهون، ومن أجل ذلك أباح العلماء العادة السرية عند الضرورة، عند الضرورة عند من خاشية الزنا والعياذ بالله. لكن أنا أبين لك أن من تعود على هذه العادة فإنها تضر بجسده وبجهازه العصبي، ويظهر احمرار شديد في عينه كما رأينا من بعض الشباب الذين أتوا إلينا يشتكون هذه العادة وأنه لا يستطيع أن يتخلص منها ونحو ذلك، وتعب شديد، بل قال كثير من الأطباء من أطال هذه العادة وتزوج لا يستطيع أن يأتي زوجته أكرمكم الله. فمن ابتلي بذلك فليحارب هذا الأمر أو ليتخلص منه بأي طريقة. أولا الأكل والنوم يجلب هذه الشهوة الزائدة، فالذي يأكل وينام يأكل وينام يتكون المني عنده كثيرا، فلذلك يأكل يتحرك يعمل رياضة يلعب أي حاجة. الأمر الثاني يفكر في شيء يعمل، قم يعمل يشتغل يحفظ قرآن يحفظ أحاديث ينشغل بأمر من الأمور. الذي أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم الصيام، صيام الاثنين والخميس. الأمر الثالث غض البصر، أن إطلاق البصر يثير هذا. الأمر الرابع الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل أن يخلصك من هذه العادة الذميمة. نعم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سائل يقول: بعد وصول الإسلاميين إلى مجلس الشعب بنسبة كبيرة جدا في المرحلة الأولى، عاد المجلس العسكري إلى صورة أخرى من وثيقة الجمل والسلمي، وأطلق عليها المجلس الاستشاري الذي سيشارك في اختيار لجنة الدستور وانتخابات الرئاسة وسلب حق سحب الثقة من الحكومة من مجلس الشعب، فما هي فائدة مجلس الشعب الآن؟ لا نريد أن نسبق الأحداث. أولا، الإسلاميين لم يفزوا بكثرة ولا بغيره، دل هذه لسه المرحلة الأولى، المراحل الانتخابات باقي المرحلة الثانية والثالثة. أضعم الأمر الثاني، المجلس الاستشاري الذي عقد الآن لا يدري أحد جهته، إنما كلها توقعات وأشهد، هل المجلس هذا هو الذي يختار اللجنة لتضع الدستور كما يقول بعض المحللين، أم هو مجلس استشاري فقط يستشير في بعض الأمور؟ لا نريد أن نسبق الأحداث، وننظر عما سيتمخض عنه هذا المجلس الاستشاري، إما أن ألا يتدخل في شؤون البلاد، وإما أن يكون تكون القوى السياسية والدينية لها موقف منه، لكن لا نريد أن نسبق الأحداث. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. رجل سائل يقول: رجل سيجمع بين الظهر والعصر لعذر، ولم يتبق إلا وقت يسع أحدهما قبل أذان المغرب، فأي الصلاتين يصلي؟ يصلي الصلاة مرتبة، لما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما انشغل بقتال الأحزاب عن صلاة العصر والمغرب والعشاء صلاهما مرتبة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما المقصود بظهر بيت الله؟ يعني ظهر الكعبة، فوق سطح الكعبة يعني. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: هل الإخوان المسلمون يتعاونون مع الليبراليين وضمهم إليهم في حزب الحرية والعدالة، وهل هذا يجوز، وخصوصا أننا علمنا أن ثالث قائمة حزب الحرية والعدالة بكفر الشيخ هو نصراني؟ هذا الكلام صحيح؟ ليس صحيح. أنا يعني أخواننا فيه الآن خطة لابد أن ينتبه إليها الإسلاميون. هناك خلافات فرعية بين الإخوان والسلفيين في بعض الأمور، لكن قائمة الاتفاق أكثر بكثير من قائمة الاختلاف، والعلمانيون لهم طرق. أول طريقة التحذير من الإسلاميين قاطبة، إخوان وسلفيين وكذا، فلما رأوا نجاح الإسلاميين في الانتخابات بدأوا ينتقلوا إلى مسألة أخرى، والتوقيع بين السلفيين والإخوان. إن اختلف الإخوان والسلفيون في أشياء فلن يختلفوا يوما على وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية، وهذا الذي يبغضه العلمانيون. فهذه الإشاعات نرجو ألا نروجها كثيرا، وإن رأيت من بعض الإخوان أو رأيت من بعض السلفيين بعض الحركات اعتبرها حركات فردية لا تمثل التيار كله، ولابد أن نظهر أمام الناس بمظهر الإسلاميين المتفقون الذين يرون الرأي والرأي الآخر، وأن الأمور الفقهية فيها اجتهادات، ولا يكون قولك هو الحق وقول غيرك هو الباطل. لابد أن تحترم قول غيرك من الإسلاميين كما تريد أن يحترم الإسلامي قولك أيضا، ما دام له وجه من الدليل وإن كنت لا توافق عليه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: هل يشترط للطلقة الأولى والثانية عقدا جديدا بمهر جديد؟ لا يشترط للطلقة الأولى ولا الثانية عقدا جديدا ولا مهرا جديدا إذا راجعها في العدة، أما إذا انقضت العدة فصارت بائنة بينونة صغرى، لابد من عقد جديد ومهر جديد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: ما حكم صباغة اللحية بالسواد؟ يكره ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غيروا الشيبة واجتنبوا السواد، وهذا في حديث أبي قحافة أبي بكر ابن أبو قحافة أبو أبي بكر رضي الله عنه، لما جاء به في فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة البيضاء، فقال غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم الصلاة في المسجد الذي به ضريح في خلف المسجد، وعلما بأن الضريح غير معظم والباب الداخلي للمسجد ممسمر لا يفتح أبدا وليس للضريح زوار وخلافه، والباب الخارجي للضريح لا يفتح إلا إذا أردنا أن نأخذ عهدة من مفروشات وغيره، وهو يعتبر مخزنا الآن وما شابه ذلك؟ وربما لا يكون في ضريح، يكون في عمك الشيخ ما فيش حاجة، ككثير من الأضرحة التي كشفوها فوجدوها على البلاط، إنما هو صندوق خشبي موضوع على البلاط وسموه اسما معينا، الشيخ أبو خشبة، الشيخ أبو علي، الشيخ أبو حسام، الشيخ أبو جريشة، أي شيخ من المشايخ، وكانوا يجمعون عليه النذور ونحو ذلك، وجاء بعض الناس يشيلوا عشان يجددوا القبر، لم يجدوا قبرا ولا عظاما ولا شيئا، كثير من هذه كذلك. لكن العلماء يقولون حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة التي فيها قبر، نهى عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور، ما هي عام؟ والشيخ الألباني فصل ذلك في تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، وبين بأن الإنسان إذا ذهب للتبرك بالقبر بطلت صلاته. اثنين، إذا ذهب يصلي في هذا المسجد ولا يتبرك بالقبر لكن يظن ويعتقد أن الصلاة في هذا المسجد أفضل من غيره لأن مدفون فيه ولي على حد زعمه، فإن الصلاة لا تبطل لكنها محرمة. المرحلة الدرجة الثالثة، إذا صلى في مسجد فيه قبر والصلاة عنده سيان في هذا المسجد الذي فيه قبر وفي الذي ليس فيه قبر، فالصلاة مكروهة. الحالة الرابعة، إذا صلى في مسجد فيه قبر وهو لا يعلم بالقبر ولا يعرفه، دخل مدينة وأراد أن يصلي فصلى، وبعدما خرج رأى المسجد فيه قبر، هل يعيد أو لا يعيد؟ لا يعيد ولا شيء عليه، هذا إذا كان القبر في أمام المسجد، في قبلة المسجد يعني، أو في وسطه أو نحو ذلك. أما إذا كان القبر في ناحية المسجد، فإن كان معزولا عن المسجد بالكلية بين جدار القبر وجدار المسجد مسافة ولو متر واحد، فيعتبر القبر خارج المسجد، فالصلاة تصح في المسجد بلا كراهة. أما إذا كان ملتصقا، جدار المسجد هو جدار القبر في جهة كما سأل السائل، إما في الخلف أو في الجنب أو نحو ذلك وليس في القبلة، في هذه الحالة له باب والباب مغلق ليس مفتوحا. إذا كان الباب مفتوح من المسجد للقبر فهذا فيه قبر حتى لو كان على اليمين أو على اليسار أو كذا، مدام مفتوح للمسجد فيعتبر المسجد فيه قبر لأن جدار المسجد محيط بالقبر فلا تصلي فيه. أما إذا كان هذا الباب مغلقا تماما كما قال أخونا أو متمصمر أو نحو ذلك وهو في الجنب، فهنا اختلف العلماء، بعض العلماء قال تصح الصلاة فيه لأن القبر يعتبر خارج المسجد، وبعض العلماء قال الأحوط ألا تصلي فيه، لكن هذا ينظر إلى المصلحة، إذا كان مسجدا عاما وكبيرا في البلد فلا بأس أن يصلي فيه، لا سيما أن الباب مغلق تماما وأن المسجد القبر لا علاقة له بالمسجد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم. رجل قال لزوجته: والله لن تلد اليوم فولدت، فما حكم يمينه الذي حلف؟ يكفر عن يمين، لأن هذا يمين على شيء في المستقبل، حينئذ يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين، فإن لم يستطع فليصم 3 أيام. أحسن الله إليكم. سائل يقول: شيخنا حفظك الله من كل سوء، أشعر أني كل يوم أقل في طاعة الله عن سابقه، وأصبحت لا آمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر. الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فإذا شعر الإنسان فتورا في إيمانه أو ضعفا في يقينه فعليه أن يأخذ بأسباب تقوية الإيمان، منها قيام الليل، حاول أن تصلي 11 ركعة بعد العشاء ولو بقصار الصور ودوم على هذا، تلاوة ولو جزئين يوميا، من القرآن تختم القرآن كل 15 يوم، جزئين هياخدوا حوالي ساعة. ثلاثة، أكثر من ذكر الله تبارك وتعالى فبالذكر يحيى القلب. أربعة، أكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. خمسة، أكثر من الدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يقوي الله إيمانك، فإنك لن تستطيع أن تصل إلى الله إلا بالله. وكان الحبيب عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يدعو ربه: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: شيخنا الحبيب، إني أحبك في الله، وسؤالي: لماذا قلتم بالكراهة في الصلاة في المقبرة ولم تقولوا بالحرمة، مع وضوح الحديث الذي رواه مسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، فلا هنا للنهي، والنهي يقتضي الفساد والبطلان عند جمهور الأصوليين، وقد علمتمونا أنه طالما هناك نص في المسألة فلا بد الذهاب إليه. أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أما بالنسبة لكلامك فهو كلام جميل ورائع، لكن هناك خلاف بين الأصوليين على النهي. دعك من النهي يقتضي الفساد أو الصحة، هل النهي يقتضي التحريم أو الكراهة، أو أن النهي يقتضي الإباحة؟ على ثلاثة أقوال عند الأصوليين. أما النهي يقتضي الفساد فهذا على قولين: قول الأول النهي يقتضي الفساد مطلقا، هذا قول الإمام أحمد. قول جمهور الأصوليين أن النهي لا يقتضي الفساد مطلقا، وإنما يقتضي الحرمة مع الصحة إذا انصب على صفة من صفات الفعل، أما إذا انصب على ذات الفعل يقتضي الفساد، وهذا هو الراجح. إذا متى يقتضي النهي الفساد؟ إذا انصب على ذات الفعل، إذا انصب على ذات الفعل يقتضي الفساد. أما إذا انصب على صفة من صفاته فإنه يقتضي الحرمة مع الصحة، أو يقتضي الكراهة، على القولين اللذين ذكرتهما آنفا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم. سائل يقول: هل يصح أن يصلي الوتر بعد أذان الفجر الثاني يوميا؟ يجوز للإنسان أن يصلي الوتر إذا تأخر إلى أذان الفجر، بل بعض الصحابة ثبت أنه كان يصلي الوتر بعد أذان الفجر، فلا بأس بذلك، وإن كان الأفضل والأولى أن يصلي الإنسان الوتر قبل الفجر. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: رجل نذر أن يذبح عجلا بألف جنيه في وقت ثم مات منذ حوالي 4 سنوات، وأرادت ابنته أن تفي بنذره، فهل يجوز أن تذبح شاة بألف جنيه لأن العجل بحوالي 7000، أم ماذا تفعل علما بأن حالتها متوسطة لا تستطيع حتى الألف جنيه أن تدفعه مرة واحدة؟ أولا، إذا نذر الرجل أن يذبح عجلا في مكان معين أو في وقت معين أو على سبب معين، يعني إذا أكرم الله ولدي سأذبح عجلا ولم يحدث هذا، أو إن نجح ولدي سأذبح ولم ينجح، لا يجب عليه النذر. أما إذا كان نذرا مطلقا فيجب أن يأخذ من تركته ويوفوا بنذره. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: أنام أكثر من 7 ساعات وورائي واجبات كثيرة، وأريد أن أقلل من ساعات النوم. 7 ساعات لا بأس بها، و8 ساعات أيضا لا بأس بها إذا كان سنك أقل من 30 سنة. أما إذا كنت 40 سنة ممكن 7 ساعات تكفيك، فوق 50 و60 سنة ممكن 4 ساعات تكفيك على قول الأطباء. يعني لا تثقل على نفسك، إذا 7 ساعات نوم والباقي كله مذاكرة وكذا، أظن أن هذا يكفيك إن شاء الله إذا بارك الله لك في هذه الساعات. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: هل الصلاة في معاطن الإبل تكون مكروهة ولا تبطل أم تبطل؟ لا أعلم أحدا قال ببطلانها إلا الشافعي كما ذكرت، واشترط أن يكون هناك تلوث من أبوالها وأرواثها على القاعدة التي شرحناها. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما الفرق بين الإخوان والسلفيين؟ وهل الإخوان عندهم تنازلات في الدين؟ وهل انتصار الإخوان في الانتخابات هو انتصار للسلفيين؟ الإخوان والسلفيون جماعات دعوية إسلامية وليست جماعات عقائدية. إخوان، في فرق بين الجماعات العقائدية مثل المعتزلة والجهمية والمرجئة، هذه جماعات قامت على عقائد معينة اسمها جماعات عقائدية، وهناك جماعات دعوية. دعوية يعني رأت طريقة معينة من طرق الدعوة. فجماعة السلفيين جماعة دعوية، وجماعة الإخوان المسلمين جماعة دعوية، وإلا فالإخوان المسلمين والسلفيين والفلاحين والموظفين والنجارين والحدادين وكل أهل مصر إن شاء الله من أهل السنة، إلا من شذ إلى التشيع أو نحو ذلك، هم من أهل السنة، كلهم من أهل السنة، لكن جماعات دعوية. قد يكون هناك خلاف بين السلفيين والإخوان في بعض الأشياء، قد يكون الحق فيها مع السلفيين، قد يكون الحق فيها مع الإخوان، تمام. وكل يريد أن يخدم هذا الدين ويتوقع أن خدمة الدين تتم بهذه الطريقة، وإلا فنحن لا نظن ولا نتصور أن أحدا، وهذا من حسن ظني، أن أحدا من السلفيين دخل الآن رشح نفسه لمجلس الشعب لكي ينال كرسي ويأخذ 300-400 فدان ويأخذ وظيفة، ولا نظن أن أحدا من الإخوان المسلمين دخل مجلس الشعب لهذا الغرض أبدا. أنا لا أتوقع هذا، لما سواء كان إخوانيا أو كان سلفيا كل داخل المجلس ليخدم الإسلام، لكن قد يكون هناك خلاف بينهما في خدمة الإسلام في هذه المسألة وهذه المسألة، قد يكون الدليل مع السلفيين وقد يكون الدليل مع الإخوان المسلمين. فأنا أريد من إخواني ألا يكونوا عونا للعلمانيين في الإيقاع بين السلفين والإخوان المسلمين، لا إيقاع بين، وإن حدثت بعض الأشياء الفردية من بعض أفراد الإخوان أو بعض أفراد السلفين فهذا يجب أن يحجم، ويجب أن يعلم أن الكل يتعاون في خدمة الإسلام، وأمامنا مشروع قوي جدا جدا أكبر من السلفيين وأكبر من الإخوان المسلمين وأكبر من الكل، يجب أن يتعاون المسلمون جميعا فيه، وهو الفرصة المتاحة لتطبيق شرع الله في مصر. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لذلك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. رجل سائل يقول: ذهب رجل وفتاة وأمها وأخوها إلى أحد المحامين وزعموا أن الأب موافق على الزواج، فعقد الأخ عقد الزواج فدخل الزوج بها، ثم بعد عودة الأب من السفر رفض الزواج، فما الحل؟ ما دام قد تزوجها بولي وهذا الولي هو أخوها فالزواج صحيح لا ينفصل، لكن ينبغي أن يسترضي أباها ونحو ذلك. أحسن الله إليكم. سائل يقول: رجل له 3 أثواب شك في نجاسة بعضها، ماذا يفعل إذا أراد أن يصلي بأحدها؟ هذا على المرجوح، وإلا على الراجح أنه لا يشك، لأن النجاسة عين مستقذرة يزول حكمها بزوالها، فما دام لا يرى على الثوب نجاسة فالثوب الأصل فيه الطهار، يصلي في أي ثوب شاء. سائل يقول: شيخنا بارك الله فيك، الأمور التي تحدث في الانتخابات من تعليق الصور والمرأة والنصارى، ما رأيكم في ذلك؟ هذا يسأل فيها الذين يفعلونه، يعني تسأل أصحاب الحزب الذين يصنعون هذا، هم الذين يجيبونك يعطون مبررات، وننظر إلى هذه المبررات هل تجوز شرعا أم لا تجوز. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: الزاني يزني ولو بجدار بيته؟ هذا حديث لا أصل له، ده مثل عربي، الزاني يزنى به أو يزنى بأهله ولو بجدار بيته، ده بيت شعر ليس، أو كما تدين تدان، هذا ليس حديثا. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أعمل في مهنة معمار وأريد أن أؤمن على حياتي لأجل المعاش، فهل يجوز ذلك؟ التأمين على الحياة نوع من أنواع القمار، لا يجوز، لأن شركات التأمين الخاصة تأخذ أقساط تأمين من الناس ثم تضعها في البنوك الربوية، والذي يحدث له حادث يأخذ من الفوائد الربوية ويعطونه، وقد تدفع قليلا وتأخذ كثيرا، وهذا الكثير لم تتعب به، فهذا نوع من أنواع المقامرة. ولذلك الأصل في التأمينات حرام، ولا يؤمن الإنسان إلا إذا اضطر إلى ذلك، لأن الحكومة قالت مثلا لابد أن تؤمن على العمال عندك في المصنع، فأنت مضطر، وإلا تعمل لك قضية، فحينئذ أنت تؤمن دفعا للضرر. أما تذهب باختيارك تؤمن على نفسك أو على مصنعك باختيارك أو على سيارتك باختيارك، هذا لا يجوز. أما التأمينات الاجتماعية التي تفعلها الحكومات مع الموظفين، يقتطعون جزءا من رواتبهم ويعطونهم زيادة على ذلك بعد المعاش والموت، فهذا جائز باتفاق، لأن هذا وإن كانت فيه زيادة من طرف فهذا يسميه العلماء بأنها معونة من الدولة لرعاياها. واضح؟ التأمينات الاجتماعية. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: هل يجوز للرجل أن يعلم القرآن للنساء بدون حائل؟ وهل يجوز للرجل أن يشرف على النساء في مجال التعليم؟ لا يجوز الاختلاط، الاختلاط محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان للمسجد بابان، فقال: لو جعلنا هذا الباب للنساء فلم يدخل منه ابن عمر قط، وتركوا الباب هذا للنساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للنساء وسط الطريق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم. الاختلاط ممنوع حتى ولو كان يحفظهن القرآن، والحمد لله مصر غنية بالمحفظات اللي مع القراءة السابعة والقراءة العشرة، فيمكن لمثل هذه المحفظات أن تحفظهم القرآن، وانت حفظ الرجال بس، كفاية عليك بس الشباب، وربنا يعينك على الشباب إن شاء الله ويبارك في سعيك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم. سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تنفق من مالها الخاص دون إذن زوجها، علما بأنه لا ينفق عليها؟ وقد قرأنا في كتاب الفقه شرح الشيخ إبراهيم فتحي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك طالما أنها في عصمة الرجل. نعم، هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تنفق المرأة من مالها إلا بإذن زوجها. وهذا النهي حمله العلماء على الأدب والتأديب، وإلا فيجوز للمرأة أن تتصدق من مالها بغير إذن زوجها، بدليل حديث بلال حينما خطب النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد وذهب إلى النساء فأمرهن بالصدقة: يا معشر النساء تصدقن فإن رأيتكن أكثر أهل النار. قال بلال: فرأيت المرأة تهوي إلى قرطها، يعني الحلق، تروي إلى قرطها فتلقيه في ثوب بلال، والأخرى تلقي ذهبها. طيب، هي المرأة التي ألقت بالقرط استأذنت من زوجها؟ لم تستأذن من زوجها. فقالوا: يجوز أن تتصدق المرأة بغير إذن زوجها، لكن يستحب ويفضل لها أن تستأذن زوجها في الإنفاق من مالها الخاص، من مالها الخاص. أما مال زوجها فلا تنفق منه إلا بإذنه، لأنها لا تملكه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: نرجو من فضيلتكم الإجابة على هذا السؤال. رجل له ابنة وهي تجلس عند جدتها لوالدتها بدون رغبته، وهذه البنت جاء لها خاطب ووالدها يشترط عليها أن تفارق جدتها نهائيا حتى يوافق على هذا الخاطب، وإلا فإنه لن يوافق على هذه الخطوبة. هل هذا يعتبر قطيعة للرحم ولها مخالفة والدها بأن تمكث عند جدتها وتوافق على هذا الخطيب، أم أنها تطيع أباها فيما اشترط عليها؟ الجواب: لا أدري. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل للإمام سيد قطب شطحات ونطحات عقائدية؟ وإن وجدت فهل يوجد كتب للرد على هذه الشطحات؟ هناك بعض المخالفات في كتاب الظلال، والعلماء أخرجوها، أخرجوا المخالفات التي في الظلال في كتاب صغير كذا، وغالبها كلام أدبي يحتمل أكثر من معنى، فصححوه للشيخ سيد قطب رحمه الله، كان أديبا، تعرف الأديب يعني مثلا يقول: وأمطرت السماء، قل: لا، الذي جاء بالمطر هو الله، كلام يعني كلام أدبي محتمل، ويد القدرة، فيد القدرة عند الأدباء يعني قدرة الله تبارك وتعالى، فيقول: لا، ما فيش حاجة اسمها يد القدرة، لابد أن نرجع إلى المصطلح الأصلي وكذا، كلام يحتمل. لكن نحن نريد أن ننصف الرجل، الرجل له محاسن كثيرة وعليه بعض المخالفات، وهذا لا ينزل من قدره، فكل يؤخذ من قوله ويرد. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل يجوز تعليم النساء القراءة من وراء حجاب مع العلم عدم وجود نساء تحفظ القرآن في المنطقة؟ مش عارف، صاحبنا مصمم أن يعلم الحريم. أنا أقول له: علم شباب القرية الأول، وبعد ما تخلص شباب القرية نشوف لك القصة دي. يا أخي الكريم، الإنسان ينأى بنفسه عن الفتنة. أنت لست ملكا مقربا تجلس أمام امرأة، أو امرأة تجلس أمامك، أو مجموعة من النساء وتعلمها، تقول لها رقق الراء ومد المش عارف إيه، التجويد بالذات. لكن ممكن ادي محاضرات، اعطي للنساء محاضرات في التوحيد والفقه والحديث، بينك وبينهم ستار، لهم ما يتكلموا ولا أنت تسمع. هتعلمهم التوحيد وتعلمهم الفقه وتعلمهم السيرة وعلمهم كل شيء. لكن مسألة أنك تقرأ وهي تسمع ثم تقرأ وأنت تسمعها، سيكون هناك نوع من أنواع التواصل بين الرجال والنساء ينأى عنه الإسلام. والأخ الذي يقول: هل توجد دورات مكثفة قريبا؟ إن شاء الله الدورات أعلن عنها في التلفزيون كل يوم اثنين، إن شاء الله يوم الاثنين بنعلن عنها في التلفزيون، سواء كان في قناة خليجية أو في قناة الناس من 4 إلى 5 في الفتاوى وبعد الفتاوى إن شاء الله. ومن أراد أن يعقد دورة ماذا يصنع؟ من أراد أن يعقد دورة فقهية أو دورة في العقيدة والتوحيد، ودورة الفقه 3 أيام، دورة العقيدة يومين بتدرس فيها كتبين في العقيدة كاملين، كتاب الوسطية وكتاب التوحيد، بيدرسهم لك 3 من المشايخ المتخصصين، يمكن أن يتصل بمنسق الدورات على مستوى جمهورية مصر العربية، وهذه الدورات مجانية مجانية في أي مكان. جهز المسجد وتتصل بمنسق الدورات يعرفك كيفية الإعلان وكذا. 011 منسق الدورات، تليفونه 011-6-945-944. منسق الدورات على مستوى الجمهورية مرة أخرى 011-6-945-944. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: جزاك الله خيرا شيخنا، نريد كتبا في العقيدة للصف الابتدائي ونسألكم الدعاء بالتوفيق. الصف الابتدائي الأول الابتدائي أو المرحلة الابتدائية ابدأوا لها بأشياء بسيطة، لأن الولد يحتاج إلى من يفهمه العقيدة. ففي رسالة للشيخ محمد جميل زين رحمه الله تعالى اسمها العقيدة الصحيحة من الكتاب والسنة، رسالة صغيرة كده جميل، العقيدة الصحيحة من الكتاب والسنة جميل. وفيه كتاب اسمه تحفة الأولاد في توحيد خير العباد، منظومة أجمل وأسهل على الطلاب من منظومة سلم الوصول، منظومة سهلة جدا، اسمها تحفة الأولاد في توحيد رب العباد للشعباني، تأليف الشعباني. وهناك رسالة جميلة جدا وصغيرة ممكن يحفظها الأولاد، يحفظها عندهم سرعة حفظ، للشيخ دكتور محمد يسري، اسمها الفريدة في العقيدة، حوالي 5 صفحات، اسمها الفريدة في العقيدة، متن مثل متن العقيدة الطحوية كده، لكن متن جميل وسهل جدا يمكن أن تحفظه للأولاد. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يمكن أن تكون هناك دعوة جارية مثل الصدقة الجارية؟ فمثلا: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من يوم الميلاد إلى يوم الساعة والميعاد. والله ده دعاء جميل وممتاز ورائع، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قال اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات كتب له بكل مسلم حسنة. فنسأل الله أن يبارك فيكم جميعا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.